نبدأ شيخنا، نبدأ ولم لا نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا وعبثا. ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. يقصد القدرية ها شيخنا؟ نعم، ولم يكن خالق لنفسه، أثبت خالقين مع الله، خالق لأفعاله يعني، خاصة للشر، عرفت؟ خير والشر، فما دام أثبت خلقا غير خلق الله، معناته إيش؟ أشبههم من هذه الحيثية، ولذلك قال هذا. نعم، وجعل حديث القدرية مجوس هذه الأمة. يعني هو الحديث له، لكن لأجل هذا يعني، شوف، أنهم أثبتوا خالقا مع الله، تشبه بمن؟ المجوس. هذا هو، ولذلك كان لا ينبغي يعني أن يثبت، فما يكون في الكون إلا ما يشاءه الرب. طبعا تعرفون المشيئة القدرية والمشيئة الكونية والشرعية والشرعية لا يلزم أن يتوافقا، لكن لا يكون في كون الله إلا ما يريد، وكله خلقه وإيجاده، إن رضيه كونا ولم يرضه شرعا، لكن لا يكون إلا ما يريد. فهذه ولذلك، لكن لا ينسب الشر إلى الله من باب الأدب، أن الله قال من شر ما خلق، إنما لا ينسب إليه من باب الأدب، أما هو فهو خالق الخير والشر. نعم، صلى الله عليك. الله يسلمكم. قال: وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله، فيعاقب عبده على فعله هو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. طبعا يعني الآن لذلك لا جزاء ولا عقوبة على ما لا كسب للعبد فيه، هذه القاعدة المضطردة. العبد ليس، ما دام أنه ليس له كسب في شيء، فإنه لا يحاسب على ما لا كسب له فيه. يعني هل يحاسب الإنسان على صورته؟ لا. هل يحاسب على نسبه؟ لا. هل يحاسب على لونه؟ لا. لكن يحاسب على كسب. لذلك لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود أو أحمر، إلا بالتقوى. ما في تفاضل، كله سواء، لأن الله خلقهم. لكن التفاضل لما؟ بالكسب، لا بما وهب. نعم، لكن على قدر ما وهب يكلف. لذلك عطاء الربوبية مقابل الجزاء في اللي هو العبودية، قدر العطاء. ليش يقولوا إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب؟ لهذا نعم. فما لا كسب للعبد فيه ولا إرادة، لا جزاء، لا أجر ولا غيره. نعم. الله عليك. قال: وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير، ولا هو واقع بإرادته، ولا هو فعله البتة، ثم يعاقبه عليه ولا عقوبة هو فعله أو ولا فعله، ولا هو من فعله أو ولا هو فعله البتة. بصير. الله عليك. ما شاء الله عليك. قال: ثم يعاقبه عليه عقوبة الأبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من أقوال أشباه المجوس، والطائفتان ما قدروا الله حق قدره. لا نسبوه للظلم، هؤلاء الجبرية صح؟ جبريل نسبوه للظلم ونسبوه للنقص أيضا. ها نعم. هات. قال: وكذلك ما قدر الله حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان، وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه. إليه الله يصعد. أعلاها، يعني حقيقة لست جميلة جدا. ها اللفتة جميلة، نقول في كل مكان ايش وصانه عن ان يكون مستويا على عرشي، صريح النص 7 آيات توالي. شوف كيف، سبحان الله. هات. ما أبدع في النونية في هذا الباب. بس هنا يعني كلام جميل. احيانا يعني البيان يعني لأنه هذا الأمور التي تستقر في النفس. شوفوا في قاعدة دائما: من سلم للوحي واستسلم فتح له في فهمه. مفهوم؟ الله أكبر. يعني اللي بسلم للوحي ويستسلم له سبحان الله سيفتح له، يعني لا محالة. نعم والله. هات. قال: وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. قال: وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته، ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل جعل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره أو قدروه حق قدره. وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله سبحانه يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. يعني وكذلك لم الآن كثير، يعني هذه شوفوا لما قال ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به. واضحة هاي؟ واضحة؟ هو الآن يرد على المرجئة صح؟ لا، يرد على النفاة من المعطل الذين نفوا الأفعال الاختيارية، فقالوا قاعدة فيها نوع فساد، أصلوها ولما التزموها لخبطت الأمور يعني. فلذاك نفوا حلول الحوادث بذاته، جعلوا هذه حوادث. فقالوا شو الحوادث؟ هذا الفعل الاختياري التغير، لك فيش شيء اسمه يعني في إشكال هذا. فتقول بالمشيئة والاختيار، هل يفعل بمشيئة اختيار؟ إذا كان الله جل قال ما يأتي من ذكر من ربهم إيش؟ محدث، أي متجدد. هذا التجدد، هذا التجدد ليس يعني المخلوق زي ما هو في المخلوق، لا، سبحانه يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن هذا هو. لذلك لما تقول أزلا أبدا إشكال كبير، كيف؟ هذا هذه المشكلة. هذه لها تفصيلات طويلة، ليس الآن إحنا ليس مجال يعني درسنا، لكن وهذا يقصد هات. وكذلك قال وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعزة ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. قال وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال الله كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم ويقول الله أباح لي ذلك، والرب تعالى والرب تبارك وتعالى يؤيده ويظهره ويعليه ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه ممن خالفه ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث له أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. قال ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين كما قال الشاعر رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق. قال وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه هذا يعني يدور. طبعا ضرب مثل بالنسبة للأول والثاني، يعني يقصد أنه هل يتصور هذا من الله؟ لا، فكيف يبعث نبيا ويؤيده وينصره ويفعل وهكذا هذا، لأنه يعود هذا بالنقد على أو بالطعن على الله سبحانه وتعالى الذي يعني أجرى ما أجرى على يديه وجعله هكذا. نعم هذا. قال وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخل لهم دار النعيم، وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمعناه للخبر لا لمخالفة حكمته. فمنعناه وعدله. أحسن الله إليك، النون ساقطة عندي. لا بزبطش، لأنه هذا من المستحيل شرعا، واضح؟ صحيح، هذا مستحيل شرعا، ممتنع شرعا. أحسن الله إليك. قال وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. قال وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. قال الله نجعل المسلمين المجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف ها ولذلك قارن المقارنات كثيرة في آيات أخرى، واضح؟ نعم. لا يمكن، فمن يحاسب على الذرة من الخير ومن الذرة من الشر لا يمكن أن ينقلب الأمر عنده. ولذلك إيش قال هود؟ إن ربي على صراط مستقيم. لما قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، ليش؟ شو اللي بتستند إليه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا واخذ ويستع، إن ربي على صراط مستقيم، لا يخذل من توكل عليه وأطاعه وآمن به، لا يمكن، وينصر عليه عدوه، لا ما بنصره إلا لسبب يكون في مخالف. نعم هات الله عليك. قال الله يبتلي ليهذب لا ليعذب. هات. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال: وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته. فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، يستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعده القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذل له من ماله ما يستحق. لا يرضى قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق. لا، العبارة لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق مثله، صير أحسن. الله إليك. إياك. قال: وقدمه على كثير من مصالحه حتى إذا قام في حق ربه إن ساعده القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق. لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق من مخلوق. ها العبارة مثل. عندنا غير العبارة عندنا غير تماما، يعني تقصد شيخنا قام قياما لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق. أحسن الله إليك. يعني هسه لو واحد بيقدم لواحد مدير ولا اي واحد او استاذ او يعني شغله تافهه بيقبل؟ لا. طيب احنا نجيب مثال شيخ عبد الله، نجيب مثال تفضل. الكلام جميع، نجيب مثال الآن، الصلاة تحية للرب صح؟ صحيح. طيب لو أن رجلا أو واحدا صاحبك سلم عليك هيك وجهه بجهة ثانية وإيده هيك إلك، طرف إيده هيك سلم عليك وجهه بجهة ثانية، بتقبل منه؟ لا طب الصلاة إيش؟ تحية. تحية للرب. إذا أنت ما بتقبل هذا من مخلوق يسلم عليك هيك، تقبل في الصلاة تكون لاهي وساهي؟ الله واضحة؟ المستعان. لذلك الله ينصب وجهه لوجه عبده، فإذا التفت صرف، خلي دع وتركه. هاي مشكلة، ها؟ هاي ايش؟ مشكلة كبيرة، لا في صلاتنا. هل إن الإنسان استحضر إنه بين يدي الله سبحانه وتعالى قائم؟ ها؟ استحضر وأنه يؤدي له التحية، هل يستحضر ولا المسألة هيك سهلة هيك أيها كلام عادي نعتادها؟ وذاك ليش؟ وذاك الواحد منا هل يخاف إن صلاته ممن تكون ممن تلف وتضرب في وجهه، تضرب في وجهه؟ في واحد من يستشعر هذا ولا مطمئنين؟ الله يلطف بنا صح؟ صحيح. وهذا من الخطورة. لذلك ليش يتفاوت الناس في هذه الصلاة منهم ومنهم ومنهم؟ السبب هو الاستحضار، لك لا بد من الاستحضار، فقه الاستحضار هذا مهم في الصلاة، فقه الاستحضار. الآن إحنا حقيقة يعني عندنا مشكلة، الله يلطف بينا، والله شيء يخيف، شيء يخيف ونخشى، خاصة أن الصلاة ميزان للأعمال، إن صالحات صالحة، إن فسدت فسد سائر العمل. هذا اللي يخوف، هذا الذي إيش يخيفنا. والله الله يجبر حالنا. نعم هات يا شيخ عبد. قال: وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوقا لمثله، فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ قال: وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه، فكيف وإنما يشرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقاتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنه ما عبد عبد تشديد من دون الله إلا الشيطان، أو ما عبد إلا الشيطان. فإنه ما عبد من عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشياطين وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك، وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانياتها يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لا عبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه نزل أحسن. أحسن الله إليك. فنزل هذا كله على قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله الله، لا شك. إليك أفضل ما يعني تن الله به على العبيد تحقيق التوحيد، تخلص من الشرك. يا سلام، هذه من أعظم النعم. تفضل عبد الله. أبشر. قال رحمه الله تعالى: فصل. فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله، وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم. فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك. ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله السلام والعافية. يا لطيف يا لطيف، هات. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لحكمة من له كمال الخلق والأمر. وقد لكمال من له لكمال من له الخلق والأمر، ولحكمة من له كمال الخلق والأمر. ماشي، الله عليك. قال: وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب، فإن صدر ذلك عن علم